بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قبل أن نبدأ في المفعول المطلق أو المصدر، نوجه بعض الأسئلة أو السؤالين للطالبات، رغبة منا في أن تصلنا الإجابات قبل نهاية اللقاء. فنقول وبالله التوفيق، من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر لها أربعة أقسام. الأفعال من حيث المعنى، الأفعال التي تنصب مفعولين لها أربعة أقسام من حيث المعنى، اذكري هذه الأقسام الأربعة ومثلي لكل قسم، ومثلي لكل قسم من ناحية المعنى، من ناحية الأفعال وهي باب ظن وأخواتها، من حيث المعنى ما معناها، لها أربعة أقسام ذكرتها لما شرحت هذا الباب. السؤال الثاني، من جوازم الفعل المضارع ما يجزم فعلا واحدا فقط، من جوازم الفعل المضارع ما يجزم فعلا واحدا، اذكري ثلاثة من هذه الجوازم يجزم فعلا واحدا فقط. بس هذا هو، هذه أسئلة الطالبات. ننتقل إلى باب المصدر أو المفعول المطلق. قال: هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا. حينما تصرف الفعل يا شيخ يجيء المفعول المطلق ثالث واحد، ضرب يضرب ضربا. هذا تعريف الناقص، لأن ليس كل المصرفين يصرفون على هذه الطريقة، بل بعضهم يقول ضرب يضرب اضرب، ضارب مضروب، ما جاء المصدر إلى الحين. عددنا خمسة من التصريفات ولم يجيء منها المصدر، بل أغلب الناس يقولون ضرب يضرب اضرب، ما يقولون ضرب يضرب ضربا. طيب كيف نعرفه؟ بتعريف آخر ذكره بعض النحويين، فقال: هو أحد مدلولي الفعل غير الزمان. إيش هذا؟ هذا كلام أعجمي ولا عربي؟ المفعول المطلق أو المصدر هو أحد مدلولي الفعل غير الزمان. شيخ، لما تقول ضرب يشتمل على أمرين، على الضرب وعلى أنه حصل في الزمن الماضي، فالفعل دائما يشتمل على أمرين. إذن هو يشتمل على الحدث وهو الضرب، ويشتمل على الزمان. فإذا قلنا إن المصدر هو أحد مدلولي الفعل غير الزمان، أخرجنا الزمان، ماذا بقي؟ بقي الحدث وهو الضرب، وهو الضرب. هذا هو التعريف الأولى والأحسن، والله أعلم. قال: وأقسام المصدر، وهو قسمان، لفظي ومعنوي. فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، مثل أكرمته إكراما، وقتلته قتلا، وقابلته مقابلة. وقال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله سبحانه وتعالى: والصافات صفا. وقال الله سبحانه وتعالى: فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. المنصوبات هذه جزاء وصفا وتكليما كلها مفعول مطلق، كلها مفعول مطلق. ومن لفظ الفعل كلم تكليما، يعني الحروف الأصلية فيه وهي الكاف واللام والميم هذه وهذا هو النوع الأول وهو اللفظي، يعني ما اتفق فيه المصدر والفعل في الحروف. ولكن النوع الثاني يا شيخ وهو المعنوي، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، مثل جلست قعودا، القعود هو الجلوس لكنه ليس بحروفه، حروف جلس غير حروف قعد. لو قال جلست جلوسا يصير لفظي، لو قال قعدت قعودا يصير لفظيا، أما وقد قال جلست قعودا أو قمت وقوفا، قمت وقوفا، هذا يسمى بالمعنوي. المعنوي يا شيخ متعدد كثير، منه ما ذكر المصنف وهو أن تذكر مرادفه، مرادف يعني الذي يأتي بمعنى، مثل جلست وقوفا. ومن ذلك يا شيخ أن تذكر عدده، كقول الله سبحانه وتعالى فاجلدوهم 80 جلدة، 80 مفعول مطلق، مع أنه يدل على العدد. ومن ذلك يا شيخ لفظان هما كل وبعض، بس يشترط فيهما يعني كل وبعض أن يضافا إلى المصدر، ومنه قول الشاعر وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وين المفعول المطلق هنا؟ أين المفعول المطلق؟ كل، يظنان كل الظن ألا تلاقيا. وبعض، ظننت بعض الظن، ظننت بعض الظن، كلمة بعض مفعول مطلق هنا، وهي مضافة إلى المصدر، وهي مضافة إلى المصدر. وله أنواع أخرى، نكتفي بذكر ما ذكرنا بالنسبة للمصدر المعنوي. إذن اللفظ يا شيخ وما اتفق لفظ الفعل والمصدر، مثل أكرمته إكراما، وقابلته مقابلة، وصافحته مصافحة. وإذا اختلف لفظاهما فهو من التوكيد، فهو من المعنوي، فهو من المعنوي، بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى ظرفي الزمان والمكان. ظرف الزمان هو اسم، هو اسم الزمان المنصوب بتقدير فيه، وله أنواع كثيرة. أي اسم يدل على الزمان وهو متضمن لمعنى فيه، وهو متضمن لمعنى فيه، فإنه يكون منصوبا على الظرفية الزمانية. لا بد يا شيخ حتى تنصبه على الظرفية الزمنية من أن يكون متضمنا لمعنى فيه، إذا لم يكن متضمنا لمعنى فيه فليس ظرف زمان، سنمثل لهذا ولهذا إن شاء الله. أما الألفاظ التي ذكرها المصنف فهي كلمة اليوم والليلة والغدوة والبكرة وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك، يعني لم يورد جميع الألفاظ التي تدل على الزمان ولا يستطيع أصلا، ولكنه ذكر كثيرا من ألفاظ الزمان والمكان، من ألفاظ الزمان، من ألفاظ الزمان. وفي الوقت نفسه يا شيخ لا بد لا بد لا بد أن يكون الكلام متضمنا معنى فيه. اسمعوا، لما أقول لك يا شيخ سافرت يوم الخميس، فهل يوم هنا ظرف زمان؟ قولوا نعم أو لا. نعم. وإذا قلت لك يا شيخ يوم الخميس يوم يحسن الصيام فيه، يوم الخميس يوم يحسن الصيام فيه، فهل هو ظرف زمان؟ ليش؟ لا يتضمن معنى فيه يا شيخ. وقول الله سبحانه وتعالى يخافون يوما كان شره مستطيرا، هل هو ظرف زمان؟ قولوا نعم أو لا. ليش؟ هم لا يخافون في نفس اليوم، إنما يخافون اليوم نفسه، يخافون يوما كان شره مستطيرا. صحيح أنها منصوبة لكنها مفعول به هنا وليست مفعولا فيه، ليست ظرفا، ليست ظرفا. هذا بالنسبة للزمان. أما المكان يا شيخ فهو اسم المكان المنصوب بتقدير فيه، وليس كل ما يدل على المكان ينتصب على الظرفية. في أشياء كثيرة مثل المسجد هذا، ألا يدل على المكان؟ قل نعم أو لا. هذا لا تنصب على الظرفية شيء أبدا. بل يجب يا شيخ فيما ينصب على الظرفية المكانية أن يكون واحدا من الجهات الست: أمام، خلف، فوق، تحت، يمين، شمال. وما يقوم مقامها يا شيخ أمام وقدام وخلف وراء، أي شيء يدل على جهة من الجهات الست يجوز نصبه على الظرفية، يجوز نصبه على الظرفية. وقد مثل لها المصنف رحمه الله. طبعا ليست الجهات الست وحدها، سنذكر بعض الأشياء التي تكون مع الجهات الست وتنصب على الظرفية المكانية: أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند. عند هذه ما تدل على الجهات الست. ومع كذلك منصوبة على الظرفية، وإزاء كذلك منصوبة على الظرفية المكانية، وحذاء يعني محادي له مقارب له، وتلقاء، وثم، وهنا. كل هذه ألفاظ تدل على المكان وهي في محل إما منصوبة على الظرفية أو في محل نصب على الظرفية. هذه الألفاظ التي ذكرتها لكم ما الذي في محل نصب وليس منصوبا؟ فيها شيء في محل نصب؟ لا، عندي الأشياء التي ذكرتها هنا في محل نصب وليست منصوبة وإنما في محل نصب، يعني أمام مثلا وخلف وقدام ولا غيرها. ها وإيش غيرها؟ ها هنا، لأن هذا اسم إشارة إلى المكان القريب. وثم قال الله تعالى: وأزلفنا ثم الآخرين، فثم مبنية لكنها في محل نصب، وهنا مبنية لكنها في محل نصب. طيب، باب الحال. وش هي؟ اسم إشارة وظرف منصوب على الظرفية، يشمل الاثنين. شيخ بارك الله فيك. ننتقل إلى باب الحال. الحال هو الاسم المنصوب المفسر لمن بهم من الآيات. انبهم يعني غمض يا شيخ، انبهم يعني غمض. الحال يفسر الهيئة، يفسر شيئا غامضا في الهيئة. حينما تقول يا شيخ جاء محمد باكيا أو ضاحكا، فهو يفسر هيئته في المجيء، شكله ماذا كان هذا الشكل، فهو يفسر أشيئا غامضا في الهيئة. جاء زيد راكبا، وركبت الفرس مسرجا، ورقيت عبد الله راكبا، وما أشبه ذلك. هذا هو الحال. اسم، نعم اسم، ويقع غير اسم أيضا، يقع جملة الحال، ويقع ظرفا، والظرف اسم ما في مشكلة، ويقع جارا ومجرورا. الحال يقع واحد من هذه الأشياء. الحال هو الاسم المنصوب. الحال يا شيخ قال: ولا يكون الحال إلا نكرة. لا يكون الحال إلا نكرة، نعم حق الحال أن يكون نكرة، لا يكون الحال معرفة. وقال: ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، يعني أن الحال حقه أن يكون متأخرا. لا إيش؟ لأنه يبين هيئة المذكور سابقا، فلا بد أن تجيب ما يبين هيئته أولا ثم تذكر الحال. ومع ذلك فإنه يجوز تقديم الحال على صاحبه أحيانا، ويجوز تقديم الحال أيضا على عامله. يعني يمكن أن تقول: جاء راكبا زيد، ويمكن أن تقول: راكبا جاء زيد، ما في مانع، لكن الأصل في الحال أن يكون متأخرا، هذا هو الأصل فيه. قال: ولا يكون، نعم نعم صحيح، هذا تعريف عند بعض النحويين أن الحال يجيء جوابا لكيف، يجيء جوابا لكيف. إذا قلت جاء زيد راكبا يصلح أن يكون جوابا لكيف جاء زيد، لكيف جاء زيد. صحيح بارك الله فيك. قال ولا يكون صاحبها إلا معرفة، الحال حق صاحبها أن يكون معرفة. ليش؟ لأنه نحن اشترطنا في الحال أن تكون نكرة، فنشترط في صاحبها أن يكون معرفة، لأنه لو كان صاحبها نكرة تصير إيش؟ تصير نعت يا شيخ، لأن النكرة بعد النكرة ويتبين وصفه يصير وصفا أو يصير نعتا، فنحن نشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة وفي الحال أن تكون نكرة. ومع ذلك يا شيخ فإنه يجوز في صاحب الحال أن يكون نكرة بس بشرط، بمسوغ، بمسوغ. التسويغ يا شيخ أن يكون موصوفا، يكون صاحب الحال نكرة لكنها موصوفة، أو مضاف، أو مسبوق بنفي، أو مسبوق باستفهام، أو مسبوق بنهي، وهذا كلام يطول طبعا، لكن الأصل في صاحب الحال أن يكون معرفة، والأصل في الحال أن تكون نكرة، حق الحال شرط من شروط الحال أن تكون نكرة. في كلام طويل في باب الحال لكن نكتفي بما ذكرنا، ننتقل إلى باب التمييز. التمييز والحال يتشابهان ويفترقان في بعض الأشياء. لا، ما ذكرت لكم، ما ذكرت لكم تمثيل للحال إذا وقع جملة. الحال إذا وقع جملة قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف، وهم ألوف هذه جملة حالية، ونحن عصبة هذه جملة حالية، فخرج منها خائفا يترقب، يترقب هذه جملة، وخائفا هذه حال مفرد طبعا، فإذا يمكن. طيب، وقال الله سبحانه وتعالى فخرج على قومه في زينته، هذه حال جار ومجرور. وتقول رأيت الهلال بين السحاب، هذه إيش؟ حال ولكنها ظرف، ظرف. إذن بارك الله فيكم، يمكن أن يكون الحال مفردا، ويمكن أن يكون جملة، ويمكن أن يكون ظرفا، ويمكن أن يكون جارا ومجرورا. أما التمييز يا شيخ فلا يقع أبدا إلا اسما، ما يقع غير اسم أبدا، ريحنا ريحه الله. إيش الفرق بين التمييز والحال؟ التمييز يا شيخ يبين الذات، الذات، الغموض في الذات المذكورة، وأما الحال فيبين الهيئة، الذات غير غير غامضة في الحال، أما الذات في التمييز فهي التي غامضة، سيتبين لنا الآن. قال التمييز هو الاسم، ولا يقع التمييز إلا اسما المنصوب، وحق التمييز أن يكون منصوبا. المفسر تمييز يعني تفسير، إيش تمييز معناها؟ تفسير، فهو يفسر أو يوضح غموضا في ذات مذكورة سابقة. قال الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف عليه السلام وهو يخاطب والده إني رأيت 11 كوكبا. إيش الغامض يا شيخ؟ ما الغامض؟ 11 يعني يمكن رأيت 11 رجل، أو 11 امرأة، أو 11 حصانا، ما تدري. لما قال كوكبا ميز، تمييز يوضح. ماذا وضح؟ وضح هيئة، هيئة 11 ولا ذات 11؟ قولوا معي، ذات 11. الغامض هنا هو الذات، الغامض هو الذات. قال الله سبحانه وتعالى: واشتعل الرأس شيبا. وين التمييز؟ شيبا، الغامض اشتعل ولا الرأس؟ ولا إسناد الاشتعال إلى الرأس؟ الغامض اشتعال، إسناد الاشتعال إلى الرأس. الاشتعال واضح والرأس واضح ما في شيء، لكن شيبا هل قال اشتعل؟ لو يعني لما قال شيبا وضح أنه لم يشتعل نارا مثلا، لم يشتعل الرأس نارا، وإنما اشتعل. قال الله تعالى أيضا: وفجرنا الأرض عيونا. عيونا تمييز، وفجر واضح والأرض واضح ما فيها شيء، لكن إسناد التفجير أو نسبة التفجير إلى الأرض هي فيها الغموض. فجرتها إيش؟ أنهارا، فجرتها عيونا، فجرتها يعني ترابا، ماذا؟ ما نوع التفجير؟ قال عيونا سبحانه وتعالى. طيب، ومثاله يا شيخ: تصبب زيد عرقا، وتفقأ بكر شحما، وطاب محمد نفسا، واشتريت 20 غلاما. غلاما هنا تمييز لكلمة 20. وملكت 90 نعجة، وزيد أكرم منك أبا، وأجمل منك وجها. الأشياء المنصوبة يا شيخ كلها تمييز، المنصوبة في هذا في هذه الأمثلة كلها تمييز، لكن بعضها تمييز يسمونه عن مفرد، والثاني تمييز عن نسبة. الأمثلة الأولى يا شيخ: تصبب زيد عرقا، هذه نسبة. تفقأ بكر شحما، هذه نسبة. طاب محمد نفسا، هذه نسبة. اشتريت 20 غلاما، هذه نسبة. ملكت 90 نعجة، لا 20 هذا مفرد، يقولون ما يدل على العدد أو المقدار أو المساحة. العدد أو المقدار أو المساحة هذا تمييز عن مفرد، لكن إذا كان التمييز عن جملة فهذا يسمونه نسبة، تمييز عن نسبة، والله أعلم بالصواب. قال: ولا يكون، يعني التمييز، إلا نكرة. وهذا كلام صحيح، لا يقع التمييز إلا نكرة، وقد يقع في الشعر معرفة، كقولهم، كقول الشاعر: رأيتك لما أن عرفت وجوهنا صددت، وطبت النفس يا قيس عن عمري. أين التمييز؟ النفس، النفس هنا، وهو معرفة، ظاهره أنه معرفة. بعضهم يوجه هذا يقول الزائدة وليست معرفة، وقد اضطر اضطرارا في الشعر أن يقول ذلك. ولا يكون إلا بعد تمام الكلام، أيضا حق التمييز أن يكون متأخرا، حق التمييز أن يكون متأخرا. ننتقل إلى باب الاستثناء، أو قبله نعطيكم، لا لا، أسئلة في الحلقة الأخيرة إن شاء الله. باب الاستثناء. حروف الاستثناء 8، وهي: إلا، وغير، وسوى، وسوى، وسواء، وخلا، وعدا، وحاشا. ثم فصل فقال، طبعا سنقرأ الباب كله ثم بعدين نشرحه بطريقة أخرى بإذن الله، انتبهوا معي بارك الله فيه. المستثنى بإلا، المستثنى بإلا ينصب إذا كان الكلام تاما موجبا، تام موجب، سنشرح هذا. نحو: قام القوم إلا زيدا، وخرج الناس إلا عمرا. وإن كان الكلام منفيا تاما جاز فيه البدل والنصب على الاستثناء، نحو: ما قام القوم إلا زيد وإلا زيدا. وإن كان الكلام ناقصا، وهو ما يسمى بالاستثناء المفرغ، على حسب، فكان على حسب العوامل، نحو: ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. هذا كله عن المستثنى بإلا. أما المستثنى بغير وسوى فهو مجرور دائما لأنه مضاف إليه. المستثنى بغير وسوى وسوى وسواء مجرور لا غير، أما المستثنى بخلا وعدا وحاشا فله وجهان، يمكن أن يكون مجرورا ويمكن أن يكون منصوبا. قال: والمستثنى بخلا وعدا وحاشا يجوز نصبه ويجوز جره. فتقول: قام القوم خلا زيدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين.